نحن يا أخ خالد نستفيد من مناقشتنا لإخواننا من أمثالنا من طلاب العلم، فنتعلم من أساليبهم في المناقشة سواء كانت صوابا أم خطأ. الخطأ حتى ما نقع. المهم الآن ولا تستعجلن، هي بنون التأكيد مشددة، لا تستعجلن علي، فأرجو أن يكون جوابك بأوجز كلمة مش على كلمة المحاضرة ولا إله إلا الله إلى آخره. فالمقصود السؤال، ماذا تقول في الشرب قائما، جائز أم غير جائز؟ جائز. ماذا تقول في الأكل قائما، جائز أم غير جائز؟ خالفت أنس بن مالك، فماذا تقول في مخالفة الصحابي؟ لا شك أنس قال هو أشد أو أغلب أو كذا، لكن لا أعلم هل له مخالف في هذا المسألة ولا لا، لأنه ورد الظاهر في نص الحديث هذا، ما أليس لم يرد في نص. أتفق أن يكون جواب محاضرة؟ لا أقل لك فين، نعم ولا لا؟ خالف ها؟ خالف. إيش خالف؟ أن تقول أنت وقعت في مخالفة. أقول ماذا تقول في قول أنس بن مالك أن الشرب القائم لا يجوز لأنه شر؟ طيب أنت معه أن تخالفه؟ ولا يعلم له مخالف يا شيخ، ولا يعلم له مخالف. قولي حجة. طيب فإذا كان هذا حجة فماذا تقول في الشرب قائما، يجوز؟ يجوز النص. طيب هو الذي روى النص النهي، ولما روى نص النهي قيل له فالأكل قال شر. نقول أنه يجوز لأنه خالف، لأن اجتهاد مع النص، اجتهاد صحابي خالف النص. إيش هو الاجتهاد؟ اجتهاد أن الشرب لا يجوز، أن الشرب الله يهديك ويقول نهى رسول الله، هذا مش اجتهاد. لا بس جيد النهي يحمل على الكراهة، لكن الجواز يقول الجواز لحديث حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب. أنت ذاكر الحديث، حديث الشرب قائما، حديث أنس إيه؟ نهى رسول الله عن الشرب قائما، قيل له الأكل قال شر. إيش معنى الأكل شر؟ يعني الشرب قائما شر. وكذلك ضمن هذا جواب مضمن أن الشرب كذلك شر وكذلك الأكل. السؤال الحديث يعني أن الشرب قائما شر. نعم. وأشر منه طيب. الأشر منه بني على نص أم على رأي؟ على رأي. طيب الأشر هو رأي أم نص؟ رأي. طيب ما موقفك بالنسبة لهذا الرأي؟ رأي خالف النص، لأن يختلف معه مع الشر، هل الشرب قائما شر أو لا. شيخ ما خالف النص، هو استنبط من النص. دين. كيف تقول خالف النص؟ لأنه هو يقول الشر شر نعم، وشر يعني محرم يعني. فتصير لا ما شئت، شر محرم، لا محرم، شر مكروه تحريما، ما يحمل على التحريم أو أو أو ظاهر التحريم. احفظ احفظ هذا الجواب. طيب احفظ هذا الجواب، فقولك نهى يعني الكراهة ضد كلامك. قولك في حديث أنس نهى رسول الله يعني للكراهة يخالف قولك السابق، يعني الراوي فهم أن النهي شر وأن الأكل أشر منه. طيب فالآن أنت لما تفسر نهى بمعنى نهي تنزيه ينافي قولك شر. طيب خلوا تأتيني من الآخر يا شيخ، يعني هات من الآخر زي ما قلنا. هات نشوف. يعني ماذا تريد الخلاف في المسألة هذه يعني؟ أريد أن أقول لك أنه قول أريد أن أقول لك أنه مخالفة الصحابي الواحد قد يخالف الإنسان هذا الواحد وقد يوافقه، فالمسألة ليست كالثلاثة فأكثر إذا ما اتفقوا على رأيه. يعني قول الواحد ليس بحجة شيخ الإشتهار ولا يختلف في ذلك. نعم لكن أنا أقول أن النهي هنا ليس كما تظنون أنه للكراهة. هل تفرق معي ولا أزال أذكر أني أعجمي وأنتم العرب، هل تفرقون بين نهى وبين زجرة؟ نعم. طيب أيما أقوى؟ الزجر أبلغ. والله أنا هذا الذي فهمته منكم. فالآن هل تقول أن الزجر يؤول كما تؤولون النهي؟ لا الزجر لا لا لا, لا يحمل إلا على التحريم. أحسن. وأنس يقول زجر رسول الله عن الشر قائم، فكيف تقول أنت بالجواب؟ والسلام عليكم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. المسألة قيد بحتة. الله يحفظك. أنا يسرني جدا أن أكون أمام طالب علم قوي لأني أستفيد منه. الله يجزاك خير ترى. الله يحفظك. اسمحنا على قلة الأدب في النقاش وقلة وقلة العلم في الكلام. كان في عفيف تدري صارنا في عفيف. قلت هذا في النهار أنت تخبره. قابلت الشيخ في المدينة قبل ثلاث سنة وسألته عنك قلت أعرف عزمي لعلك تذكر يا شيخ. لا والله ما أذكر لكن الحمد لله. طيب يا شيخ لعلنا يا شيخ الله يعني زيارة إن شاء الله نزورك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. جزاك الله تكونون دائما شباب. جزاك الله خير. وإياكم الله خير. السؤال إن شاء الله.